وكذلك نفصل وكذلك نفصل الآيات

الحق وهو خير تأمنون وهو القادر وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم ويرسل عليكم حفظا حتى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا ثم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا ويرسل عليكم حفظا حتى ويرسل عليكم وكذا أيها الجمع الطيب الكريم فافتتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم بوهنا باي مركز الدقادي بمحافظة الشرقية يطلب تليفونيا على هاتف رقم 21 80 425. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج الصيم المهم سير المقيم بالصف الجديد مركز يرمين بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الجيزة الكبرى لصاحبها الأستاذ أشرف فتحي الشهير والمقيم بجميز بني عمرو مركز يرمين كبرى خصورة ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج محمد السبراوي وأولاده الشهير والمقيم بديار بنجر خلف مجمع المحاكم الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم كفر الحج حتى المركز ديار بنجر وتل أحباب يا ريمان